وحدوه. قال له ايه اللي كلمت وطلبت مني الطلب البطال مشان يا جدعان؟ انا طلبت بالجد. خليني اشتغل بقى موازي يخرب بيتك يا باي. باي ما انت متربي في الغابه ولا فين يا ده؟ نام في الهيشه يا ولد. لا مال ولا اجار ولا ضرايبي وفي حالك. صلوا على النبي. تدخلش البيت اهو. قال له طب ما دام صدقت مراتك وقعدت تطردني يا اخويا صدقت فيه العمل البطال ادخل اجيب هدومي وامشي. قال له النبي ما انت داخل العتبه الطاهره دي ما تمد رجلك جوه امشي بهدومك بتاعت الغطف اللي متعصطين دي. قال له ادخل اجيب هدوم. قال له دي عتبه طاهره ما عدتش تخشي. قال له عتبه طاهره منين تبقى عتبه طاهره وفيها مهره شايعه على جرده يا مقطف يا تريل يا خون يا شريطي؟ طبعا فل على العموم انا ماشي بس والله العظيم والله العظيم ربنا هيكسفك وهينصفني وان شاء الله هتظبط مراتك دي مع واحد من اصحابك وتبقى تقابلني وتقول لي عشان تعرف ان هي اللي ماشيه بطال ولا انا وانا ماشي. والواد ساب اخوه بيمشي بهدوم الغير لا معاه غيار يغير تاني ولا معاه فلوس يركب عربيه وفضل ماشي على القدم لحد ما وصل. وحدوه. وصل مدينه زي مدينه اجي وطبعا اجي على البحر طبعا النيل على ترعه البحر المنصوريه وساعة وراح عند البحر كده كان لها حتة جامع وجنب منه عمارة أربع أدوار على ثلاث شقات عمارة واسعة وبص لها الجامع الحلو وبص على شط النيل كده لقى بنت وولد بيلعبوا على شط المية. الولد اسمه وليد والبنت اسمها أسماء. أتاب العيال دول ولاد الراجل صاحب الجامع وصاحب العمارة لكن ببص على البنات على الولد والبنت فالعيال بيلعبوا مع بعض فقامت البنت واقعه في قلب الميه. بتاعت ما غرقت والد قال اختي غرقت يا ناس حوش اختك. شوف ربنا عايز يسترها ازاي. كان شاكر بيعرف يعوم وسيدنا عمر بن الخطاب قال قولته المشهوره علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. اللي بيعرف يعوم بينجي نفسه وينجي غيره لكن اللي ما بعرفش اعوم زي حالاتنا لو نزل في عينيك الرز مش طالع ان شاء الله. ها؟ وحدوه. شاكر انطبش في الميه وشايل البنت عنبر، اسمع. ما شاف شاكر في ملك الله يا عين. ما شاف شاكر في ملك الله يا عين. قد رب السماء وحده يقين. يقيني بالإله هو يقين. وصلى على النبي خير البريه. وصلى على النبي وهو ماشي وقال امرك علي يا ربي ماشي. وعمري في الحرم ما كنت ماشي وزوجة اخويا لم قدرت عليا. السعادة عشان التقوى والصلاة والعبادة وصد بلداوي فيها الخير زيادة وكت عني الجمل هتمية مية وبل بصت عينه شاف البنت وغرقت وشربت مياه وهي أبت وشربت وبعد ثواني تحت المياه غطست وكان الوقت ساعة مغربية شاكر بيعرف في السباحة وكان يقرأ ويكتب في فصاحة وكان شاكر بيعرف في السباحة وكان يقرأ ويكتب في فصاحة ونشر البنت راجل وبصراحة طلع عالشط على ايده الصبية أبوه وأمه وجريوا على الخبر أبوه وأمه ولما والد رجع بأبوه وأمه لقوا شاكر بيفوق في الصبية أسماء قاوم وبعينها بص لقته كان نجم في سمانة توص على شاكر قوام الحلوة وصر أبوها الآن عشيله في عيني إيه اللي حصل؟ إن الولا ساعة ما شاف البنت شالها على البر كان الواد والدنا ده أبوه وأمه والعمارة كانت على شط البحر يعني خطوات الراجل جه الله اسمها بنتي ماتت يا شاطر ملاقي الولد ياكل لامم فستان البنت على خلع رجليها وماسكها من ايه من كفوف رجلها ومعلقها كده اهو كان تنزل الميه لشربتها لم الفستان على رجلها مش ماسك لو ساب الفستان ينزل راجل بيتها وعارف ان دي عوره الراجل قال له بنتي باتت يا ابني قال له اقعد يا عم الحاج اقعد ارتاح بنقول ايه قال لي بنتي ماتت يا ابني يا شاطر بنتي ماتت خلاص قال اقعد يا حاج وقعد بقى ايه حط البنت على الارض ورجلها بقى راسها على رجله كده بقى ضربها قلمين خفاف وقعد بقى يدخل يعمل تحضير في دراعها كده لحد ما ايه لحد البنت ما تنهدت قال له بنتك فاتت يا عم الحاج بس البنت بتلاقي التنهيده ايه؟ تنهيده ملائكه مش جاموسه بتنفخ البنت كانت كراميلا يا هلا يعني كان طالع من الميه بحوريه من الجنه مش جحش مرمي في الميه ولا معزه بطسها حلوه بتاع المنصور قمر البنت بصت كده لقت واد علامه الصلاه في جدينه وهي على رجله لسه وبصت سابوها يعني ما تسيبوش يابا قال لها في عينيا يا بنت بالنظرات بطل يا ابني عندنا انت اسمك ايه؟ قال له اسمي شاكر يا ابو الحاج. قال له يا شاكر انت نجيت بنتني واصبحت حته مننا ومش ممكن استغنى عنك ولا انت تستغنى عني. بنتك كانت هتموت لا. اتفضل عندنا. قال له شكرا يا حاج انا هدخل في الجامع اغسل هدومي وهات لي لقمه في الجامع وده بيت ربنا وقت فيه الصبح. المهم ما اسمعش كلام حد فغمز البنت تقول له فالبنت بصت وقالت له ومانيش خاطر عندك وحياة سيدنا النبي مالية خاطر عندك على عليه الصلاة والسلام وحياة سيدنا سيد العوض مالية خاطر عندك المدى وحياة سيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوق. ما لي خطر عندك يا آل بيت النبي. والواد بص البنت وبتقول له لقاها ايه؟ ملبن يا ولا ملبن. قال ياك اللي يكسر بخاطرك تنكسر رقبت ابوه بني. أسماء قالت له تعالى عندنا شوية. لحظة بعربك يا عاشق زين لم تضيع. دول رحبوا بيه وقالوا له انت من السما هدية. والحكي جاب من هدومه غيار وجلابية. والحكي جاب من هدومه غيار وجلابية. شاف المقابلة مقابلة ناس أتقية. عيلة شريفة وطهرة 100%. في السر أسماء قالت له يا ضيع عيني. والواد غير ونام في اوضه حلوه. وفي صبح عايز يصلي الفجر فخاف يطلع في الصاله من غير ما يدي اهل البيت خبر. وقال يا تصلي الفجر وتمشي. فقعد يخبط على باب الاوضه من جوه. اتابع عمك الحاج عامر قايل يصلي الفجر الاخر. قال له بتخبط من جوه ليه يا شاكر؟ ما تفتح يا ابني وتطلع، الباب مش مقفول. قال له يابا الحاج انا خفت افتح الباب واطلع في الصاله. كل بنتك بتتوضا، تكون مراتك في الصاله. قال له تعيش يا ولد، ده النهارده الواحد بيت الضيف. الضيف بيسيب الحل ينام وقوم يعر في الدار ما سيبش ولا شبر فيه. انما انت يا ابني عايز تستاذن ربنا يبارك فيه. وراحوا صلوا جماعه، وبعد صلاه الفجر قال له اسمع بقى. قال له نعم. قال له هقول لك ما تزعلش مني. قال له لا. قال له انت عليك طار ولا هربان من احكام ولا قول لي حكايتك ايه بالظبط؟ وانا هحميك من كل شيء بس تقول لي على الحقيقه. الحاج عامر بيقول له قول لي على الاسرار وسبب مجيئك هنا يا موحد القهار. انت عليك احكام ولا عليك بقطار؟ قال له زوجة اخويا خلت اخويا ياخد ميراثي في الغد كمان والطار. شوف ما قالش غير كده. اللي زوجت اخويا خلت اخويا ياخد مراسي. حاسب السلك حاسب بس حاسب بس حاسب بس حاسب ماشي ماشي. انا منصوب الميكروفون لازم يجيب السلك من فوق الحبال دايما. يجيب السلك من فوق الحبال دايما. ده مش كل اللي احنا نقول كلام. لو وقتوني معاكم ربنا يقصر عمركم بدري. طيب يا محمود يا مجاهد طيب. عدي يا ابو الحاج بقى عدي. هو ده طبعهم طبع النساء غدار. تعمل على عندهم هيحرقوك بنت. ما دام اخوك سمع كلام مراته وخد ارضك وخد بيتك خد منك كام فدان؟ قال له ستة. انا ست فدادين. قال له انا عندي 100 فدان اعتبرهم ملكك وتعالى اوريك الارض. وساعة الواد ما شاف الارض اتبسط وقال له خد 1000 جنيه اهو وانت باين عليك فلاح وايدك باينه. اسمع يا ابني انا نعم. قال له جيب انفار وتباشر الارض واعتبر نفسك ابني من النهارده. الواد لما خد الفلوس وجاب انفار ما مراش عليه شغل الانفار الاجاريه بدا يشتغل بنفسه. ليه؟ اللي بيشتغل بالاجره ده بيهبط عن كان في العزيز ولا كان في ها؟ لكن ده مسك الفاس قدام الانفار ويزين الخط كده خط القطن يزينه تزيين. ساعه ما تيجي تروي التحويل والميه تلف في الخطوط ما تطلعش المصطبه وانت واقف مكانك تقفل الحوالين بواحده. انما اليوم دول يا اخويا جايبين لنا عزاء اسمها محلات كده بالحمار. كل ما نيجي نروي الارض المصاطب تعوم ميه والخط ما يمشيش. بقت فلاحه فلاحه حله حوش. الراجل شاف الواد بيشتغل في الارض قال بسم الله ما شاء الله. يا ام اسماء قالت له نعم. قال لها ربنا جاب لنا هديه من السماء يا ولي. الواد في الغد بيشتغل مع الانفار بنفسه. قالت لو كان يطلب ايد البيت اجوزها له من الصبح ونديله احسن شقه في العماره. وهنا البنت سمعت الكلام قامت لابسه الفستان في عز الحر وقالت ما دام ابويا وامي عايزين يجوزيني له اروح له لغايه واقول له بقى واديله رنج واقول له يجي اطلبني من امي وابويا. ابوها شافها لابسه وناس قال لها بنتك رايحه فين؟ قالت تشم الهوا شويه وتروح ناحيه الغيط. قال لها هوا في بقونه يا وليه هواك هوا في ضلعك. ها؟ ونزل ورا بنته خاف عليه وعارف ان الواد طيب بس ايه مطرح ما تامن ايه؟ ها؟ فكان سارع مارس دوره فنزل في قلب الدوره كده والبنت مشت ما بين الرز كده والايه؟ والمهم وصلت لحده وابوها كان بينه وبينهم فاتتين الدنيا دول. وسمع البنت بتقول الولا شاكت قال امين اسماء اسماء يا روح اسماء اسماء يا قلب اسماء. قال يا بنتي اتكلمي ايه اللي احسن اطمرك القلب مالك يا بنت انت كنت عالي ايه اللي جرالي؟ قالت له بحبك ومش قادر على بعدك جاي اقعد معاك في البيت شويه. قال لها طب روحي حق العيش والملح اللي كاتبه بنت ابوكي كلمة حب ما اقولها لك من ورا امك وابوك. شفت الادب؟ شفت الاخلاص؟ الراجل في قلب الدره وسامع. قال له تعيش يا ولد. والله لو أنا مطرحك منعتني. ونعم الشباب يا ابني ونعم. ومن غير ما يشوفوه روح وبص لمراته وقال لها اسمعي بنتك راح تقول له بحبك شتمها وكان هيضربها في الغيط. كسر بخاطرها يا قلب امي. لما كنت عايز يكسر ايه كسر رقبه عمرك وعمر ابوك. ها الا والبنت جايه بعد ابوها بقى. ابوها كان ركبه طويله وروح بدري. فبص لبنته كده وهي جايه بتعيط. ليه؟ حبيبها شتمها وضربها. ابوها قال لها كنت فين يا اسماء؟ شوف هنا بقى قمه الادب والتربيه اللي على اصلها. كنت فين يا اسماء؟ رغم انه كان في الغيط وشايف بس بيسالها. وطي يا ابني الترابيزه دي يا ولد. كنت فين يا اسماء؟ قالت له كنت في الغيط يا تعملي في الغيط ايه؟ كنت رايح شاكر يابا اقول له كلمتين سر بينه وبينه. شفت تشوف الادب ما خباش. النهارده تسال بنتك طول النهار فين؟ تقول لك الله ما انا طلعت من المدرسه رحت الدرس الانجليزي والفرنساوي والعربي وهي على كوبري اجا معاها ثلاثه بدوها ثلاث دروس ثلاث جدعان. امال ايه؟ بقى ابوها عرف قال لها ما دمت صريحه كده بقى هسالك يا بنت. قالت نعم. قال لها بتحبيه يا بنت؟ بتحبي شاكر يا بنت؟ قالت يابا ده انا انقذني ونجاني وواجه حياته علشان مفيش حبيب غيره. قالت بحبه يابا. قالت بحبه يابا واصل الحب ده مش عيب. لو جاني 2000 عريس هلاقي شاكر اسمه في اول الترتيب. ولد وحب النبي وانا اتخذته حبيب. ولما بنظر في وجهه يابا بلاقي جرح يطيب. وياريت يكون لي ابويا ويا الولد ده نصيب. وكن زوجه وخدامه طولة عمري اصله اسد ربنا ومن اسد الكريم ما يخيب. اسمع يابا. لا نعم. قالت لو جاني 1000 عريس في اليوم هطردهم يابا. روح الغيط يابا قول له. قال له اقول له ايه؟ اخطب لبنتك يابا لا تخطبش لابني. قال له روح قول له تعالى خد بنتي. يابا اقعد معاه في الغيط وقول له عايزين نجوزك. يقول لك انا فقير. قول له انا ابوك والفلوس موجوده. قول لك ما لقيتش العروسه قول له العروسه موجوده. قول لك ما عنديش شقه قول له الشقه موجوده. اعمل شغل يابا. يابا اللي عنده طماطم بقول جامده يا طماطم وهي بتشر ميه يابا. يابا راح الراجل الغيط وبص لشاكر وقال له Thank you. ونسيبه فرحان هنا ويتجوز اسماء ونروح لاخوها عمل ايه؟ اخوه سرحان عمل ايه؟ ها؟ بعد ما طرد اخوه عمل الاوضه بتاعت اخوه اللي كان فيها الصلاه والعباده وشكل بيصلي فيه عملها قهوه وجاب ستة اصحابه من بره وقال لمراته يسري يا بنت نعم قال لها اصحابي اهم ترصي لهم الجوزه وتعملي لهم الشاي وتسهري معانا طول الليل وتلبسي اجمل فساتين وعرض نفسه للشباب وعرض مراته للخطر ويبقى راجل غلطان اللي قعد مراته معاه في مكان وفيه رجاله موجودين وكمان ترصي لهم جوزي وبقوا مساطين بقى بعد ما رفضها شاكر لوحده جوزها جاب لها نص دست ست رجاله وترسل لهم الجوزة كل ما تدي واحد منهم الجوزة ويشد نفس يقول لها أحب سوسو والتاني يسحب النفس ليلتك فله ست الكل وبدأت بقى هي تضحك بقى على جوزها وتاخد أصحابه بقى كل واحد من ورا التاني وده طبعا إيه مشت في طريق بطال لحد الأرض ما اتباعت والفلوس خلصت وربنا بعتهم ولد اسمه سمير وسمير فتح عينه في الدار لقى جوزه شغاله وخمره وحشيش شرب من شبهها بقى فما ايه؟ فما ظلم ولما الفلوس خلصت والارض اتباعت بصت جوزها وقالت خد ابنك واسرح يلا روح للجاصيه شوف لك يوم لك يوم اشتغلوا ولا في خطاب ولا في جلموه ولا في اي مكان يلا ولما طلع من البيت ادت معاد لواحد من اصدقائه اللي كانوا بيجوا عنديه وفي يوم راح يشتغل في بلد شطب تشطيبه قبل الظهر ورجع في وقت مش ايه مش عنده هو ابنه وبيدخل البيت ووجد مراته في احضان واحد من اصدقائه زي اخوه ما قال له زي الكتاب ما قال شوفوا صلى على النبي رجع كلامنا للي كان سبب البلاوي كلها المجرمة الخاينة اللي ظلمت عمها زوجة أخوه اللي الخيانة في دمها رب السماء من فضله خلص منها في الحالة دي منه ولد وسمد على الخمرة والبيرة ولد خلى أبوه أمه يماتك في نكد والثروة ضاعت ويا الأرض كلها وفي كل غتيم حسي أسادة على عمل، وفي يوم رجع لبيته بسرعة ويدي العجل، وجد مراته واخدة صاحبه في حضنها. بصت إلى المخدوع راجلها وبلمت، وزكت لسانها عن الكلام ما اتكلمت. بصت إلى المخدوع راجلها وبلمت، وزكت لسانها عن الكلام ما اتكلمت. ما قالتش كلمة وللفضيحة سلمت، حتى ابنها اتبرر آخر منها. خلص يا سادة منها. انتوا طالب، انتوا طالب، انتوا طالب، انتوا بس ده اللي كنت عايزاه منك. اخوك طاهر وما فيش منه سبب. قال لها يعني ايه؟ خليتني ظلمت اخويا من غير سبب؟ قالت لها اخوك شاكر ما فيش منه سبب، اخوك بيحب النبي وانا كنت السبب. أنا خليتيني ظلمته ليه وبدون سبب؟ قالت هقول لك على الحكاية كلها كلها كلها. لا عايزة تقولي إيه؟ قالت أخوك أنضف من المية اللي بتنزل من السماء، مية المطر دونها طهرة، هو أنضف مني. قال لها أمال كذبت عليا ليه؟ قالت أخوك، قالت طلبت منه الزنا قال لي من الزاني، اغرقته بالمال قال لي المال ده شرفاني، اغرقته بجمالي فقال شيطان وعصاني، والبيت معاجل حيل فكرت اني اتوب لكني نفسي لعينة ولقيتها عصياني. وهو عم بيع البيت اللي بتوحده الله، هو عم بيع البيت، ما فيش خلاص الا البيت. الديانة تلموا عليه، خد الفلوس وخد ابنه في ايده ومشي، من ما فيش حاجه، ساب البلد ومشي. فضل ماشي لما راح فين؟ لحد ما وصل الجامع وعند العماره اللي فيها اخوه، ودخل وابنه الجامع يصلي المغرب، وقالوا اصحاب الجامع هيجيبوا لنا لقمه. الناس صلوا وطلعوا ما حدش عزم عليهم، العشاء صلت ما حدش عزم عليهم. قال له يابا انا جعان، قال لهم لبطك ميه من الحنفيه بتاعت الجامع ونام يا ولا. كل واحد خد حصيره وصرم فيها عشان ينام له الصبح. وايه ده بعمك الحاج بقى عامر؟ قال له يا شاكر يا منعم، قال له الراجلين اللي نايمين في الجامع دول هاتهم، ما تنوهمش في الجامع، هاتهم يباتوا عندنا هنا في الاوضه اللي تحت بير السلم دي، وأدوهم أكل وخلوهم ياكلوا باتوا ايه؟ لأحسن في ناس بتبات في الجوامع بتسرق الميكروفونات وباخدوا السجاد وبلم الغمر، وفي حرامية كتير قوي قاعدين جنب ما بيسألوش عن بيوت ربنا، باخدوا من أي مكان. أنت يا ابني أنت وهو مين؟ اصحى لازم أنت وأنا ننام في الجامع، تعالوا عندنا. وشاكر بصح أخوه سرحان وبقول له تعال ناموا عندنا. ساعة ما قاموا كده الاتنين سرحان اخويا، مالك شكلك متغير؟ مال عليك الكبر؟ عملت الدوب اللي عجز كده ليه؟ قال له مراتي خدتني زي ما انت قلت. قال له انا مش قايل لك وارض ابوك؟ قال له بعتيه. قال له منك لله. وبيتني؟ قال له بعته. قال له الرب لما يرد يخطر اليابس ويلبس اللي قلع ويقلع اللبس. والرزق عنده بدون عداد ولا محابس، لما بيرد اليابس. العبد يعصى والمولى يعطي، ولكن العبد مش حاسس، والامر امره ولا له شريك ولا منافس. طب الحاج عامر يا جماعه قال لي اخويا جالي وانا سامحه، وانا قلت للخاينه مهما قلت وعدت احنا برضو اخوات، الاخوات ما يستغنوش عن بعض. اخويا عيش معايا هنا. قال له بس ما فيش جوزه، ما فيش سيجاره، ما فيش حشيش. قال له لا ما فيش. قال له هجوزه جوازه حلوه من هنا وتعيشوا عندي، والارض ارضكم. وقامت الافراح على طول، والكلنا الكل المأمول. يلا سويا نصلي الفجر، ليلة طه ليلة قدر. يلا يا سادة نصلي الفجر، ليلة طه ليلة قدر. واحنا خلاص وفينا الندر، وفرحنا بها لعبنا. هنا بقى في الانشاصية، في مولد سين الأنبياء. هنا بقى في الانشاصية، في مولد سين الأنبياء. ليلتنا كانت ليلة هنية، ليلة ليلة سين الأنبياء. والسعد قلنا عن قيمة، وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طول الليل بعد الفجرية. جاء أهل المقاصد فوضعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على الشفيع صلى الله عليه وسلم. صلى الله على المطيع صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. الفاتحة.